أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول فهو خير له عند ربه